بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الليلة القادمة هي أول الليالي العشر، الليالي العشر التي أجمع أهل العلم على أنها أفضل ليالي السنة، أفضل ليالي السنة هذه الليالي القادمة، وذلك لما جعله الله فيها من الخير والبركة والعتق من النار ورحمة المؤمنين. إذن سأبين لكم إن شاء الله في هذه العجالة بعض خصائص هذه الليالي، الليالي العشر. هذه الليالي لها خصائص تخصها عن غيرها من الليالي، ليالي السنة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه الليالي ما لا يجتهده في غيرها، يعني كان يضاعف الجهد في العبادة في هذه الليالي. لا شك عليه الصلاة والسلام أن عبادته على مرور العام، وعبادته من أكمل العبادات عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه العشر يضاعف فيها العمل، الجهد، قراءة القرآن، قيام الليل والذكر وإلى غير ذلك من العبادات التي لا تخفى عليكم. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهده في غيره. والحديث صحيح، الحديث صحيح في الصحيحين. ومن خصائصها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأولى من الشهر بعبادة ونوم، صلاة ونوم، لكن إذا دخلت العشر الأخيرة أيقظ أهله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام وجد في العبادة، كان يوقظ أهله ويشد مئزره ويجتهد في العبادة في هذه العشر الأخيرة. وهذا دليل على ما دل عليه الحديث السابق. إذن لماذا يشد مئزره؟ قالوا أنه يعتزل نساءه في العشر الأخيرة من هذا الشهر، العشر الليالي الأخيرة، وذلك لشرفها وطلب ليلة القدر، لشرف هذه الليالي وطلب ليلة القدر، لأن ليلة القدر في العشر الأخيرة من هذا الشهر في الغالب. ومن خصائصها أيضا، من خصائص هذه العشر، أنه كان يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، يوقظهم لماذا؟ للعمل والجد والاجتهاد في العبادة، لعلمه عليه الصلاة والسلام بما فيها من هذه من الخير في هذه العشر من الخير والفضل الجزيل للعابدين لله عز وجل. ومن خصائص هذه العشر أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف فيها، كان يعتكف في هذه العشر. قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله، حتى توفاه الله. وقد تقدم معنا شيء من أحكام الاعتكاف، فالاعتكاف يا إخوة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل القرآن على ذلك، فالاعتكاف سنة بدلالة القرآن والسنة النبوية والإجماع. فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والأحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث عائشة المتقدم: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة حتى توفاه الله من رمضان. وقد أجمع المسلمون على سنية الاعتكاف وأنه من الأعمال الفاضلة، والاعتكاف ولزوم المسجد طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل، وليس كما يرى الآن في بعض أو بالنسبة لبعض المعتكفين الآن. بعض كثير من المعتكفين الآن يأتي إلى المعتكف وأكثر وقته نوم، ليس هذا هو المقصود يا إخوة. نعم لا شك النوم يأخذ منه والمسلم قسطه من الراحة وينوي به التقوي على طاعة الله عز وجل، أما أن يكون الوقت كله نوم ويقول هذا اعتكاف، هذا خلاف السنة. لأن المراد من الاعتكاف يا إخوة هو التفرغ لطاعة الله عز وجل، يعني أن يخلو الإنسان بالله جل وعلا ويتفرغ لطاعته من الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والاستغفار وما إلى ذلك من العبادات، هذا هو المقصود من الاعتكاف، ولهذا رتب الله عز وجل عليه الأجر. الاعتكاف، الخروج من الاعتكاف لا يخلو إما أن يكون ببعض البدن أو بكل البدن، فإن كان الاعتكاف ببعض البدن فهذا جائز، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى أم المؤمنين عائشة وهي في حجرتها، يخرجه وترجل رأسه وتغسله، تغسله وترجله، فدل على أنه يجوز إخراج بعض البدن من المعتكف. أما الخروج بكامل البدن من المعتكف فهذا يا إخوة فيه تفصيل، فيه تفصيل، واسمعوا هذا التفصيل. أولا أن يكون الخروج إلى أمر لا بد له منه، أن يكون الخروج إلى أمر لا بد له منه ولا يمكن أن يفعله في المعتكف أو قريب من المعتكف، كما لو أن الإنسان أصابته جنابة احتلام وليس في قريب المعتكف مكان يغتسل فيه، فإنه يخرج ليغتسل لأن الغسل من الجنابة واجب ولا يمكن تحقيقه إلا بالخروج، أو أن الإنسان احتاج إلى قضاء الحاجة البول والغائط ولا يوجد في المعتكف ما يقضي حاجته فيه من الحمامات، فإنه يخرج أيضا لأن هذا الأمر لا بد منه طبعا. وأيضا إذا كان لا يوجد من يأتي له بالطعام والشراب في المعتكف لا يوجد، فإن له أن يخرج أيضا لأنه لا بد له من الطعام والشراب شرعا وطبعا أيضا، فهذا يجوز الخروج إذا لم يمكن تحقيق هذا الأمر في المعتكف. الثاني أن يكون خروجه بكامل البدن إلى عبادة مستحبة ليست واجبة عليه، يخرج إلى عبادة مستحبة كزيارة مريض أو اتباع جنازة وما شابه ذلك، هذه العبادة المستحبة لا يخرج إليها المعتكف إلا بشرط، أن يشترط في بداية اعتكافه، يشترط في بداية اعتكافه، فإذا اشترط في بداية اعتكافه جاز له الخروج ويعود، لكنه لا يزيد على قدر الحاجة وهي العبادة التي خرج من أجلها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المريض ويكتفي بقدر السؤال عن فقط، وكانت هي كذلك تفعل ذلك. والثالث الخروج بالبدن أو بكامل البدن إلى أمر ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف، كالخروج إلى البيع والشراء أو الخروج إلى العمل، يعني عنده عمل وظيفة ويخرج إليها، أو الخروج لجماع أهله ودواعيه، هذا كله لا يجوز، محرم، لأنه ينافي مقتضى الاعتكاف، فمقتضى الاعتكاف التفرغ لطاعة الله عز وجل، وهذا ينافي الاعتكاف، هذا الخروج ينافي الاعتكاف. ومن خصائص هذه العشر يا إخوة أن فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر، واسمعوا ما ورد في ليلة القدر من الفضائل العظيمة، الفضائل العظيمة والمزايا الجسيمة التي لا يمكن أن تحد. أولا أن هذه الليلة ليلة القدر ليلة مباركة لكثرة بركاتها وخيراتها والعتق وما تتنزل فيها الملائكة، والله عز وجل يمنح المؤمنين فيها منحا جزيلة عظيمة في هذه الليلة. إذن إنها ليلة مباركة، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهي الليلة المباركة. ومن مزاياها أيضا مزايا ليلة القدر أن هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم محكم، يفصل فيها ويكتب فيها، يكتب الله عز وجل في هذه الليلة المباركة ما هو كائن إلى سنة كاملة من الآجال والأرزاق إلى آخره. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب. ومن مزايا ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن، ولا شك ولا ريب أنها في رمضان، والله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ها، والقرآن نزل لنفع البشر، لنفع الأمة، لنفع العباد، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فقد أنزل في هذه الليلة. ويدل له الآية السابقة: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة هي ليلة القدر، فقد قال الله عز وجل في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن القرآن نزل في ليلة القدر، وهي في هذا الشهر المبارك وفي العشر الأخيرة منه. الله عز وجل أيضا من مزاياها يا إخوة أن الله جل وعلا أنزل في ليلة القدر، أو أنزل سورة كاملة تتلى في بيان فضل هذه الليلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكلكم تحفظون هذه السورة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ القرآن في ليلة القدر، ليلة القدر العظيمة التي بيّن الله عز وجل فضلها وثوابها ومزاياها في هذه السورة وفي غيرها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام يا إخوة ماذا يدل عليه؟ يدل على التعظيم والتفخيم لهذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ لأنها ليلة عظيمة. ولماذا سميت ليلة القدر؟ لأن الله عز وجل قدر فيها الأرزاق والآجال، أو لأنها ليلة مقدرة عظيمة. ولا مانع من إطلاق المعنيين على هذه التسمية. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر كم يساوي سنة يا أخو؟ كم يساوي سنة ألف شهر؟ يساوي 83 سنة أو 83 عاما وأربعة أشهر. يعني كأنك إذا حصل لك الخير ووجد الله عز وجل أنك تعبده في هذه الليلة المباركة، كأنك قمت تعبده 83 عاما وأربعة أشهر، أليس كذلك يا إخوة؟ إذن هذا لا شك ولا ريب أنه لا يحرم منه إلا محروم، وكثير من الناس والعياذ بالله يحرم من هذا الخير. تجدون أنهم يسهرون والعياذ بالله على أمور مخالفة لشرع الله ومخالفة لطاعة الله ومعارضة لكتاب الله، يسهرون على المعاصي، يسهرون على البث الخارجي والتلقي الخارجي، ينتقل من محطة إلى محطة ومن قناة إلى قناة، والريموت في يده، وربما يكون على ورق، وربما يكون على مسلسلات، وربما يكون على شر عظيم. ثم إذا جاء السحر نام. أليس هذا هو الحرمان يا إخوة؟ أليست هذه الخسارة التي لا تعدلها خسارة؟ بلى والله. لكن الشيطان عدو الإنسان. الله عز وجل ماذا يقول يا إخوة؟ يقول إن الشيطان لكم، يعني لمن؟ لمن؟ لبني الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه إيش؟ ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني تتخذون الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني إيش؟ بئس للظالمين بدلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الخسارة. ويقول الله عز وجل، انظروا هذه البشارة، إن عبادي، يخاطب الشيطان الخبيث، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. إذن حرمان، 83 عاما تعبد الله عز وجل، وأربعة أشهر في ليلة واحدة، بل أزيد. الله يقول خير، ما قال ليلة القدر تساوي 1000 شهر، لم يقل تساوي 1000 شهر، وإنما قال خير من 1000 شهر. عاد الخيرية الله أعلم بها، يقدرها رب العالمين. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة، سبحان الله، الملائكة تتنزل أيضا في هذه الليلة بكثرة، في هذه الليلة لبركة هذه الليلة وخير هذه الليلة، تتنزل فيها، تتنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل، والله عز وجل خصه بالذكر عن الملائكة وعطفه عليهم لفضله. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، لا ينزل الملائكة، لا تنزل إلا بإذن الله عز وجل، لأنهم لا يعصون الله طرفة عين، لا يعصون الله طرفة عين، ويفعلون ما يمرون، فلا يتنزلون إلا بإذن الله عز وجل، بأمر الله. من كل أمر سلام، لكثرة ما فيها من العتقاء من النار، هي سلام ليست شر، وإنما هي خير لكثرة العتقاء فيها من النار. ثم هي ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر، تنتهي بطلوع الفجر، وهي يا إخوة هي لهذه الأمة، أو هي في هذه الأمة ليلة القدر، وفي غيرها من الأمم السابقة، لأن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهي لنا أم لنا خاصة أم للناس عامة، أم أنها ترفع مع الأنبياء، تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبض رفعت؟ قال عليه الصلاة والسلام هي لكم وللناس عامة، لكن فضلها يختص بهذه الأمة، فضل هذه الليلة كما أن فضل يعني يوم الجمعة خاص بهذه الأمة، كذلك فضل ليلة القدر، وهذا الأمر من خصائص هذه الأمة. ليلة القدر في العشر الأواخر من هذا الشهر، في العشر الأواخر من هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من هذا الشهر، أو قال تحروها في العشر الأواخر من هذا الشهر، وهي في أوتارها آكد، وهي ليلة 27 آكد، لدلالة النصوص على ذلك، النصوص النبوية. لكن يا إخوة بعض الناس لا يقوم في رمضان، لا في العشر الأولى ولا في العشر الثانية ولا في العشر الأخيرة، إلا في الأوتار، في الأوتار. وهذا يا إخوة هذا حقيقة بخل على النفس، بخل على النفس بالأعمال الصالحة. طيب العلماء يقولون البخل ينقسم إلى قسمين، بخل بالمال وبخل بالأعمال، وكلا القسمين قبيح، لكن البخل بالأعمال أقبح. لماذا؟ لأن فيه ظلما للنفس، فأنت لماذا تبخل على نفسك يا أخي؟ هي ليالي قليلة، فرصة تستغل وتنتهي، فالسعيد فيها من وفق إلى العمل الصالح، والمحروم فيها من حرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في كامل العشر، مع أن الله عز وجل إخوة كان يعني الله عز وجل قادر على أن يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على الليلة التي هي فيها، لكن إنما أخفيت هذه الليلة ليلة القدر ليتنافس المتنافسون في طلبها، يتنافسون في طلبها. إذن هذا يا إخوة ما يمكن أن يقال بالنسبة لليلة القدر. ليلة القدر لها علامات، لها علامات، وفضلها يحصل يا إخوة لمن علمها ومن لم يعلمها إذا كان عابدا لله عز وجل في تلك الليلة، يحصل له الفضل ويحصل له الثواب. لكن قالوا إن لها علامات، من علاماتها قالوا إن الشمس صبيحتها تطلع بيضاء نقية ليس لها شعاع، وقالوا إن ليلتها أيضا تمتاز بالهدوء، هدوء وصفاء الجو وعدم الإزعاج ليلة القدر، على ما ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لليلة القدر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، لأنه رآها عليه الصلاة والسلام ليلة 21، رآها في النوم، رآها في النوم وقال عليه الصلاة والسلام رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال الراوي فنزل المطر في تلك الليلة يعني ليلة 21، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يسجد في ماء وطين، لأن المسجد كان لا يمسك المطر فينزل المطر إلى داخل المسجد. لا إله إلا الله. انظروا يا إخوة، نحن الآن لو نزل المطر ودخل المسجد ما نستطيع نسجد في ماء وطين، نترفع يمكن عن السجود في الماء والطين، وهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام سجد في ماء وطين لأنه يعبد الله عز وجل حق العبادة، يعبد الله حق العبادة، وما كان ومن كان يعبد الله حق عبادته لا يترفع ولا يشعر بنفسه إذا سجد في مكان غير مناسب. عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أحد التابعين الأجلة وأحد فقهاء المدينة السبعة أصيب في إحدى رجليه، وقرر الأطباء غرغرينا كما يعني تعرف في هذا العصر، فقرر الأطباء آنذاك بتر رجله، قالوا تقطع الرجل، ما عندهم مخدر في ذاك الزمن ولا عندهم يعني شيء من هذا، وهذا قد تقولون العقل لا يصدقه، لكن الله قادر على كل شيء. الطبيب أراد أن يعمل له عملية قص الرجل، فقال دعني حتى أدخل في صلاتي، ثم بعد ذلك اشتغل. فدخل في صلاتي عروة بن الزبير، فالطبيب عمل له العملية وهو يناجي ربه لم يشعر بذلك، هكذا نقل أصحاب السير. ونقل أيضا في رواية منقولة، أيضا رواية منقولة عن العارفين بعروة نفسه رحمه الله تعالى. فالإنسان إذا كان يناجي ربه لا يشعر بهذه الأمور. طيب، هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للعشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. إذن لا يغلبنكم الشيطان يا إخوة على العمل في هذه الليالي، فهي فرصة العمر، فرصة العمر، من غنمها فقد غنم ومن خسرها فقد خسر، نعوذ بالله من الخسارة التي لا يمكن تداركها، لأن الخسارة يا إخوة قسمان، خسارة يمكن تداركها ويمكن تعويضها، وخسارة لا يمكن تداركها ولا يمكن تعويضها. فالزمن إذا ذهب بما فيه لا يمكن تعويضه لأنه ذهب خلاص. فالليلة الماضية التي ذهبت بعدم العبادة فيها أو ذهبت بعمل معصية فيها لا يمكن أن تعود. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الوقت أغلى من الذهب، قالوا الوقت أغلى من الذهب يعني المحافظة عليه. لماذا؟ قالوا لأن الذهب يمكن تعويضه بذهب آخر، بدل الذهب ذهب، لكن الوقت إذا ذهب لا يمكن تعويضه، لا يمكن أن يعوض بذهب ولا يمكن أن يعوض بشيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، لأنك يا أخي الكريم الطريق الصحيح والمنهج الصحيح أنك تستغل الصحة في إطاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استغل صحته في طاعة الله واستغل فراغه إذا عجز عن العبادة يكتب له ما كان يعمل، والإنسان عرضه للمرض وعرضه للعجز وعرضه لآفات كثيرة وعرضه للسفر. فإذا كان محافظا على الوقت واستغله في طاعة الله عز وجل واستغل الصحة واستغل الفراغ فإنه يكتب له بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. الأمر الذي كنت تعمله وأنت صحيح وعجزت عنه بالمرض يكتب لك بعدما تمرض، كذلك العمل الذي كنت تعمله وأنت مقيم يكتب لك إذا سافرت. طيب الإنسان إذا كان مضيع الأوقات في الصحة والفراغ، يعني لا يعبد الله عز وجل، وإن عبد الله عز وجل يعبده على عجل أو يعبده عبادة يعني عبادة عادة وليست عبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أليست هذه الخسارة؟ نعم خسارة عظيمة. والكلام يا إخوة يطول حول هذه المسألة وحول فضل هذه الليالي ومزاياها وخصائصها، لكن يعني أوصي نفسي قبلكم وإياكم أن نجتهد في هذه العشر لعل الله عز وجل أن يدركنا بنفحة من نفحاته الكثيرة العظيمة. لأن الإنسان يا إخوة ليس يعني لا يعلم متى ينتهي من هذه الدنيا، وليست عنده وثيقة مصدقة بأنه ينتهي في وقت كذا وكذا، ما عندنا وثيقة. أحد عنده وثيقة مصدقة أنه يموت مثلا يوم الجمعة أو أنه يموت في آخر هذه السنة أو في آخر هذا الشهر؟ ما في. بل الأجال الآن يعني فيها شيء من من من يعني الأمر الذي يلفت الانتباه. الأجال الآن قد يأتي الأجل فجأة، الإنسان يكون صحيح سليم وثم يتوقف عنده القلب ويتسمى هذه النوبة القلبية وينتهي، أو الذبحة الصدرية أو حادث، فلا بد من الاستعداد يا إخوة. ولهذا يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اعملوا، لا تضيعوا الوقت ولا تضيعوا الليالي ولا تضيعوا الأيام ولا تضيعوا الساعات ولا تضيعوا، لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل يا إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال، وأن يتقبل ذلك منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع. ها إيش هو؟ ها اسمعوا الأخ ماذا يقول. يقول: ليلة القدر تحصل لكل عابد أو للمعتكف فقط؟ لا، لكل عابد، لكل من يعبد الله عز وجل في هذه الليلة، سواء كان معتكف أو غير معتكف، بل قد تحصل يعني يحصل الثواب والفضل والخير لمن لم يكن معتكفا أكثر، لأن بعض المعتكفين يضيع أوقاته في غير العبادة، إما في النوم أو في الجدل أو في التحدث مع أصحابه وأصدقائه، وهذا يحصل له، الله أعلم بالأجر الذي يحصل له. لكن الذي يعبد الله عز وجل يعني ولم يكن معتكف في بالنسبة للصلاة والقيام والتهجد وتلاوة القرآن، هذا يحصل له إن شاء الله الخير الكثير. وبالمناسبة يا إخوة أنبه على قضية هنا، وهي أن بعض الناس يظن أن ليلة القدر لا يحصل فضلها إلا بالقيام بالصلاة، فيصلي الليل كله، وفي هذا إجهاد للنفس يا إخوة. المراد بإحياء ليلة القدر، بإحلاء إحياء هذه الليالي، إحياءها بأنواع العبادة، وليس المراد أنك تحييها بالصلاة والقيام، تحييها بجميع أنواع العبادة التي تكون في هذه الليالي. فمثلا يا إخوة، القيام عبادة، يعني الصلاة، صلاة التراويح، صلاة التهجد، كلها عبادة، تلاوة القرآن عبادة، الاستغفار عبادة، الذكر عبادة، السحور عبادة، الاستعداد لذلك كل عبادة. فليس المراد أنك تقوم قائما تلك الليلة كلها تصلي، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة بالقيام حتى الصباح، أو تقول: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. ومرادها بذلك يعني القيام في الصلاة، ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام هذا حتى الصباح. نعم. يوجد إمام في قريتنا لا يجيد القراءة، وهو يقرأ من المصحف ويصلي التراويح، وليس لدينا إمام أفضل منه، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ نعم، تجوز الصلاة خلفه إذا كان تصح الفاتحة عنده، إذا كان يصحح الفاتحة بالقراءة ولا يحصل فيها ما يحيل المعنى من الخطأ، صلاته صحيحة وصلاتكم صحيحة، خصوصا وأنك تقول لا يوجد عندكم أفضل منه في القراءة، فهو يصلي بكم، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان عنده ما يحيل المعنى فإن عليه أن يصحح القراءة، إذا كان عنده ما يحيل المعنى في فاتحة الكتاب، فمثلا الله يقول: إياك نعبد، لو كان المصلي يقول: إياك نعبدي، أو يقول: إذا إياك نعبدوا، هذا لا يصح، لأنه يحيل المعنى، لأن المقصود إياك نعبد الله عز وجل ينعبده وحده دون من سواه. لكن لو قال: إياك نعبد، يعني كأنه يخاطب امرأة، أو إذا قال: إياك نعبد، كأنه يخاطب إنسان، فيقول: إياك نعبد. وكذلك أنعمت، لو قال، لو أن المصلي يقول: أنعمت، هذا يحيل المعنى، لأن الله عز وجل يقول: أنعمت عليهم، فالفاتح يقول: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فإذا قال: أنعمت، كأنه يخاطب نفسه، وكأنه هو المنعم. فالمهم إذا كان القراءة تحيل المعنى لا بد من تصحيح القراءة. نعم. إن لدي سبحة وأسبح بها تسبيحا مطلقا، وليس لدي اعتقاد فيها، فهل هذا يجوز؟ إذا كان السبحة تتخذ لعبة مثلا للتلهي بها لا بأس، إذا كانت للتلهي بها لا بأس، أما العبادة والتسبيح للعبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الأنامل، التسبيح بالأنامل والفواصل، فواصل الأنامل، هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما السبحة التي تتخذ للتلهي واللعبة هذه لا بأس بها إن شاء الله. نعم. هل الساحة الخارجية تعتبر خارج المسجد، وهل يجوز للمعتكف الخروج إليها؟ الساحة الخارجية الآن من المسجد داخلة في المسجد، لأن الأسوار حاطت بها الآن، فهي تعتبر داخلة في المسجد، ولذلك ترون الآن المظلات عليها، لأن من صلى فيها للحاجة حصل له الثواب إن شاء الله، حصل له ثواب التضعيف، ويجوز للمعتكف أن يخرج إلى الساحة لأنها من المسجد. نعم. هل يجوز الاعتكاف لمدة 5 أيام فقط؟ نعم، الاعتكاف راجع إلى المعتكف نفسه، لأن هذه عبادة وعبادة تطوع، فالوقت الذي يريده الإنسان وينويه المعتكف يكون اعتكاف، سواء كان 5 أيام أو أكثر أو أقل. نعم. قمت بشراء شقة لأسكن فيها، ثم قمت بتأجيرها منذ أكثر من عام، فهل عليها زكاة؟ وهل الزكاة على رأس المال أو على الإيجار؟ لا، ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الأجرة. الأجرة إذا قبضتها وحال عليها الحول وهي بيدك تزكي الأجرة إذا بلغت نصاب، تزكي الأجرة. وهكذا جميع الأعيان المنتجة، جميع الأعيان التي تنتج الزكاة على الإنتاج، على نتاجها. إذا كانت عقار تؤجر، كان عقار يؤجر أو سيارة تؤجر أو مركوب يؤجر، فإن الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول، إذا قبضها وحال عليها الحول وبلغت نصاب. وكذا المعدات أيضا، المعدات المنتجة ليس فيها زكاة في ذاتها وإنما على إنتاجها، وهكذا. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يحجز مكانا معينا في المسجد ليجلس فيه ويصلي فيه، أو لغير المعتكف هل يجوز له ذلك؟ أما المعتكف فله أن يعني يختار مكان ويكون هذا المكان خاصا به، إذا سبق إليه له أن يختار هذا المكان ويعتكف فيه ويعبد الله فيه، لأن وقته قد يطول، وخروجه من ويعني وإخراجه من المعتكف قد يسبب له إشكال. أما غير المعتكف، غير المعتكف فإن سبق إلى مكان من المسجد فهو أولى به. أما أنه يحجز مكان خاص حتى بعد خروجه إلى أهله وإلى بيته وإلى حاجاته الخاصة فهذا مخالف للشرع، لكن إذا سبق إلى مكان في المسجد فهو أولى به. نعم. اذكر لنا شروط الاعتكاف. شروط الاعتكاف، الاعتكاف ليس له شروط، أن يكون في مسجد، وأن يكون الاعتكاف في مسجد، وأن يتفرغ الإنسان فيه لعبادة، المعتكف لعبادة الله عز وجل، ولا يخرج منه إلا لما لا بد له من الخروج إليه، لا يخرج من معتكفه إلا لأمر لا بد له من الخروج إليه. نعم. يقولون أن من أدرك ليلة القدر ومات وهو أقل من 83 سنة دخل الجنة ببركتها، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا لا نعلم، هذا لا نعلم صحة هذا الكلام، لكن لا شك ولا ريب أن من أدرك ليلة القدر وهو يعبد الله عز وجل فهو على خير عظيم. نعم. أصلي التهجد في البيت بالمصحف لأني لا أحفظ القرآن، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن الأولى أن الإنسان إذا لم يحفظ، الأولى أنه يصلي مع في المساجد مع المسلمين، يصلي معهم مع إمام حافظ. لكن لو صليت على المصحف في منزلك فصلاتك صحيحة إن شاء الله. وإن كان العلماء يكرهون، بعض العلماء يكره الصلاة بالمصحف. لماذا؟ قالوا لأن فيه حركة كثيرة، والحركة الكثيرة منها ما يبطل الصلاة ومنها ما يكون مكروها في الصلاة، فبعضهم يكره هذا. لكن الصلاة إن شاء الله على أي حال فيما يظهر لي أنها صحيحة. ولو صليت مع إمام يحفظ مع الجماعة فهذا أحسن من القراءة في المصحف. نعم. اعتمرت أنا وزوجتي وبعد أن انتهينا من العمرة نسيت المرأة أن تقصر من شعرها، فما الحكم في ذلك؟ وبعد مدة تذكرت فقصرت من شعرها. ليس عليها شيء، بما أنها قد نسيت، النسيان له دور في تخفيف الأحكام الشرعية. الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني تعذر إن شاء الله بالنسيان، وكونها قصرت بعدما تذكرت هذا هو العمل الصحيح إن شاء الله. نعم. هل يجوز التصوير بالجوال داخل الحرم الأرواح وغيرها؟ التصوير يا إخوة لا يجوز، لا داخل الحرم ولا خارج، إذا كان يصور ذوات الأرواح لا بالجوال ولا بغيره. التصوير لا يجوز لعموم النصوص التي تحذر من التصوير وتدل على أنه كبيرة من الكبائر، لكن المقصود بذلك تصوير ذوات الأرواح. أما الجمادات والمناظر فهذا تصويرها جائز، لا بأس بتصويرها. نعم. عندي محل تجاري وأنا لا أستفيد منه، فهل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. قلنا يعني المحلات، يعني المحل العقارات التي تؤجر أو المستأجرة ليس عليها زكاة إلا على الإنتاج. نعم، إذا كان في المحل التجاري عندك، إذا كان فيه بضاعة، إذا كان فيه بضاعة معدة للتجارة، فإنك تقيمها عند مرور الحول وتزكي القيمة، تخرج منها ربع العشر، تزكي القيمة تخرج ربع العشر إذا كان فيها يعني بضاعة تجارية. أما إذا كان المحل ليس فيه شيء فهذا ليس فيه زكاة ولا عليه زكاة. نعم. هل العمل شرط في أصل الإيمان أم في كمال الإيمان؟ وهل أثر عن مذهب الإمام أبي حنيفة القول بأن العمل شرط في كمال الإيمان؟ وهل ينعت الإمام أبي حنيفة بالإرجاء؟ على كل حال هذا يعني السؤال غير مفيد الآن بالنسبة للإخوة الحضور، لأن غالب الإخوة الحضور أتوا للعمرة، وطلاب العلم فيهم الذين يدركون هذا الأمر قلة، فهذه المسألة تحتاج إلى وقت أطول وتحتاج إلى تفصيل أكثر، وهذه بين طلاب العلم المتخصصين، بين طلاب العلم المتخصصين. وأرى أن الأخ السائل يعرضها خارج هذه الحلقة إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل التوفيق. نعم. متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟ الاعتكاف يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي يريد الاعتكاف فيها، يدخلها صلاة الفجر، يدخلها صلاة الفجر. فأنتم يعني من هذه الليلة بداية العشر، فمن أراد أن يعتكف يدخل معتكفه صلاة الفجر المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، وهكذا يستمر، ويخرج أيضا من معتكفه بعد صلاة المغرب ليلة العيد، بعد صلاة المغرب ليلة العيد. نعم. هل حلق اللحية حرام أم يجوز التقصير منها؟ هذا يعني تكلمنا فيه بما سبق. حلق اللحية يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وكان ملتحيا وأقر على إعفاء اللحية، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على وجوب إعفاء اللحية، لكن لا بأس من تحسينها وتجميلها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان في العمرة والحج يقبض لحيته هكذا ويأخذ من طولها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام السنة أهل السنة كان يجمل لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فتجميلها لا بأس. طيب، أما حلقها أو تقصيرها تقصيرا يعني يقرب من الحلق فهذا أمر ممنوع. نعم. بعض الناس لا يحاذي الكعب مع الكعب والكتف مع الكتف، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ على كل حال يا إخوة، تسوية الصفوف في الصلاة أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه أشد الحرص، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله لا تسوون صفوفكم، يعني في الصلاة، أو لا يخالفن الله بين إيش؟ بين قلوبكم. فتسوية الصفوف كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليه. وأنتم أيها الإخوة، الإمام يقول استووا ويأمركم بالاستواء، والمسؤولية عليكم بعد ذلك. تراصوا في الصفوف، كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصف كما تسوى الخداح، ورأى رجلا بارزا صدره فضربه في صدره حتى يساوي من يكون بجانبه. نعم. من حج ولم يسعى ثم بعد ذلك تزوج، ما قولكم في ذلك؟ من حج ولم يسعى وتزوج بعد ذلك، زواجه لا بد من تجديد العقد، لا بد أن يجدد العقد، لأنه عقد نكاحا وهو محرم، باقي عليه الإحرام، والعقد للمحرم أو على المحرم لا يصح، فيجدد العقد إن شاء الله. نعم. بعدما يسعى، هذا السعي الذي لم يسعاه. نعم. ما هي علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة، ذكر العلماء أن الإنسان تكون حاله بعدها خيرا من حاله قبلها، تكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبلها، يعني في العبادة والعمل. فإن كانت حاله كما هي أو أسوأ فالتوبة لم تصح بعد، لا بد أن يجدد التوبة. واعلموا يا إخوة أن التوبة الصادقة التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب والآثام يشترط لها ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب الذي صدر منه وكان عليه، فإن كان ترك واجب فعله على الفور، وإن كان فعل محرم تركه على الفور. الثاني الندم على هذا الفعل، كيف يصدر منه تصدر منه هذه المعصية. الثالث العزم على ألا يعود إليها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف. نعم. وشرط رابع، إذا كان الحق بينك وبين أخيك المسلم تطلب منه العفو منه والمسامحة وأن يحللك من هذا الحق الذي له. نعم. بعد ارتفاع الشمس قدر متر ونصف عن الأرض تقريبا. نعم. ربع ساعة تقريبا ربع ساعة. وفق الله الجميع.